الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة عاشرة: الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. الكفار يدعون إلى الإسلام، الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم يجب دعوتهم إلى الإسلام، فيجب على كل مسلم بقدر استطاعته أن يدعو سائر الكفار وسائر الملل إلى الإسلام. وأعظم طريق يدعى به إلى الإسلام هو بيان محاسنه، فبيان محاسن الدين الإسلامي وما فيه من المزايا، وبيان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما أتاه الله عز وجل من الآيات، ومقارنة هذا بما كانت عليه الأمم السابقة والملل والنحل السابقة، هذا من أعظم ما يدعى به إلى دين الله عز وجل. فبيان محاسن الدين وأن هذا الدين دين العدل ودين الإنصاف ودين الرحمة ودين الرأفة وما أشبه ذلك، هذا أعظم سبيل وأقوم طريق لسلوك طريق دعوة الكفار. ولهذا يقول المؤلف: فإن محاسن الدين الإسلامي ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما جبله عليه سبحانه وتعالى من الأخلاق. ولذلك كان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام ما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق الفاضلة وما أتاه الله عز وجل من الصفات في أقواله وفي أفعاله، بل كما تقدم لنا إن منظره عليه الصلاة والسلام يدل على نبوته، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فكل من رآه عليه الصلاة والسلام واجتمع به علم أنه نبي لما جبله الله عز وجل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب. لكن واعلم أيضا أن بيان محاسن الدين بالفعل أعظم من بيان ذلك بالقول والكتابة، وأن الكفار يتأثرون بالأفعال ما لا يتأثرون بالأقوال، وهذا شيء مشاهد مجرد. تأثر الإنسان بفعل الشخص أعظم من تأثره بقوله، بل ربما إذا رأى أن قوله لا يطابق فعله ربما يكون ذلك ردة فعل وانتكاسة وكرها في هذا الدين. فيشاهد مثلا أن الدين الإسلامي يأمر بالصدق والأمانة، ولكن مع الأسف يشاهد من المسلمين من يكذب ومن يغش ومن يخدع، هذا أعظم تمثيل عن دين الإسلام. ولذلك ينبغي للدعاة، بل ينبغي للمسلمين عموما أن يتمسكوا بدين الإسلام وأن يحسنوا عرضه، وحسن عرضه بالنسبة للكفار هي أن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم، لا يقولون شيئا ويطبقون شيئا آخر. يقول الدين يأمر بالصدق وهو يكذب، يأمر بالأمانة وهو يخون وهو يخدع إلى غير ذلك. نعم. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين الدين الإسلام ليتبين ويتضح ما احتوت عليه من القبح، ليس باعتبار كون الله عز وجل شرعها، ولكن باعتبار ما حصل منهم من تحريف وتبديل، وإلا فجميع ما شرع الله عز وجل فهو حسن. لكن قالوا ما احتوت عليه من القبح، يعني باعتبار ما حصل منهم من التبديل والتحريف، وإلا فجميع الشرائع السابقة التي شرعها الله عز وجل فيها حسن فيها حسن، لكن ما حصل منهم من التحريف والتبديل والتغيير جعل هذه الديانات وهذه الملل قبيحة. ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف. وقلنا في قوله ويدعوهم بالتي هي أحسن، أحسن هنا يشمل الأحسن أسلوبا والأحسن من جهة ما يقال إليهم من دعوة، والأحسن من جهة معرفة حال المدعو. ولهذا قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة واحد والموعظة الحسنة اثنين وجادلهم بالتي أحسن. هذه مراتب الدعوة الثلاث. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فالحكمة بمعنى عرض الشيء وبيانه من غير أن يقرن ذلك بترغيب وترهيب لمن كان مقبلا على الخير راغبا فيه، ولكن ينقصه الجهل. يعني الإنسان الذي عنده إقبال على الخير ورغبة وليس ثمة صوارف تصرفه عن هذا الخير، هنا يدعى بالحكمة. ومعنى الحكمة أي أن يبين له الخير ويعرض له، فتقول هناك عبادات، صلاة قيام الليل، صلاة ضحى، صيام، قراءة قرآن وما أشبه ذلك. الثاني والموعظة الحسنة، فإذا كان عنده إقبال على الخير لكن هناك ما يقاوم هذا الإقبال صوارف تصرفه، فهنا يقرن البيان والحكمة بماذا؟ بالموعظة، موعظة حسنة ترغيبا وترهيبا. الثالث وجادلهم بالتي هي أحسن، إذا كان عنده جهل وعنده أيضا معارضة نفسية داخلية وخارجية لهذا الذي دعي إليه، وهناك أيضا مجادلة، فإنه في هذا الحال يجادل بالتي هي أحسن. ولذلك هذه مراتب الدعوة الثلاثة: حكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا سؤال: ما هي الموعظة؟ ما هي الموعظة؟ أكثر العلماء رحمه الله يعرف الموعظة بأنها التذكير، التذكير بما فيه الإعلام، الإعلام والتذكير بما فيه ترغيب أو ترهيب. يقول موعظة هي التذكير ترغيبا وترهيبا. وهذا التعريف في الواقع فيه قصور، والأحسن أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، التذكير بما يصلح الخلق. لماذا؟ نقول ليشمل ذلك بيان الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية، فبيان الأحكام الشرعية حقيقة هو موعظة، فليست الموعظة مقتصرة على الترغيب والترهيب، لا، الموعظة هي التذكير بما ماذا؟ يصلح الخلق. ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، وجعلها إيش؟ موعظة. إذن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق. فمن خطب الجمعة وبين للناس أحكاما شرعية فقد إيش وعظهم. بل لاحظ أن بيان الأحكام الشرعية أنفع للناس من إيش الوعظ. الوعظ مطلوب لكن بيان الأحكام هو الذي يبقى، لأن الموعظة يتأثر الإنسان بها من خلال يتأثر الإنسان بها خلال الخطبة، بعد الخطبة تنسى، لكن الحكم الشرعي ماذا يبقى ويستمر. ولذلك يعني ذكر بعضهم يعني بعض العوام عندنا هنا رجل من عامة الناس، من عامة الناس وله جلساء، إذا أشكل عليهم شيء من الأحكام الشرعية في الوضوء والغسل والصلاة سألوه فيجيبهم الحكم كذا وكذا. من أين تعلم هذا؟ قال إني أحضر الخطب في الجامع عند الشيخ ابن عثيمين من قديم الزمان، يعني من حينما تعين في المسجد إلى وفاته وأنا أحضر. والشيخ رحمه الله كان حريصا على بيان الأحكام، فتفقه الرجل، تفقه في المسح الخفين، تفقه في الطهارة، تفقه في الصلاة. إذا سألوا عن شيء قال الشيخ يقول في الصلاة كذا، يجوز المسح على الخف المخرق، لا ينقض الوضوء كذا، فصار فقيها. المواعظ التي ذكرت تجد أنها ذهبت وتلاشت، ولكن من الذي بقي؟ إيش؟ الأحكام الشرعية. إذا كان بغي أخوان للخطيب في يوم الجمعة أن يعتني ببيان الأحكام، أن يعتني ببيان الأحكام مع شيء من الموعظة. القلوب تحتاج إلى صقل وتحتاج إلى تذكير وعظة، لكن يكثر من بيان الأحكام الشرعية لأن هذا هو الذي يحتاجه الناس. لأنك أنت ما هي وظيفتك أيها الداعي وأيها الخطيب؟ وظيفتك أمام من تدعوه ما هي؟ كيف يعبد هذا المسلم ربه على إيش؟ على بصيرة. الذي أمامك تدعوه إلى كيف يعبد ربه على بصيرة. إذا كان كذلك فمن أهم الأمور بالنسبة للعبد هي معرفة الأحكام الشرعية. يحتاج إلى معرفة الصلاة، يحتاج الآن كم من الأخطاء في الوضوء، كم من الأخطاء في الصلاة، كم من الأخطاء فيما يتعلق بالزكاة والحج، كم من الأخطاء فيما يتعلق بالنكاح والطلاق وما يكون يعني بين الزوجين، كم من الأخطاء في المعاملات. الناس يحتاجون إلى بيان المعاملات، ما هو الربا وما ليس بربا، ما متى يجوز بيع الثمار ومتى لا يجوز بيعها. كل هذه الأحكام مما يحتاجه الناس، لكن مع الأسف ولا سيما المتأخرون يعني من المعاصرين أصبحت خطب الجمعة كأنك تستمع إلى قناة فضائية في أخبار سياسية وما أشبه ذلك. بل حتى إن أداء الخطبة لا تشعر أنه يخطب وإنما كأنها محاضرة. الخطبة لها مقومات يا أخوان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان ينظر تلقاء وجهه يلتفت يعني برأسه قليل يمنة ويسر. أما الآن فأصبحت الخطبة حقيقة كأنها إيش؟ كأنها محاضرة. ليس هناك مقومات الخطابة في الخطبة، لا في أدائها ولا في مضمونها أيضا. لا في الأداء تجد الخطيب يلتفت يمين يسار ويحرك يديه يمنة ويسرى، وهذا خلاف السنة. يعني التفات الخطيب يمنة ويسرى وتحريك يديه هذا خلاف السنة. أيضا من حيث المضمون، حيث المضمون الناس يحتاجون إلى ماذا؟ أنا مثلا أحضر الخطبة، ما دخلي في قضية في مشارق الأرض ومغاربها، أنا أريد أحضر أنتفع حتى لو عرفت هذه القضية، فما الذي بيدي حتى أستطيع إيش فعلها؟ ما لو علمت أن البلد الفلاني أو أن الحاكم الفلاني فعل كذا وأن الحاكم الفلاني فعل كذا وأن الدولة الفلاني فعل كذا، ما الذي بيوصي؟ قالت الفلاح سيحضر الجمعة ويذهب إلى مزرعته ويعبد ربه. لذلك أعيد وأكرر وأقول الموعظة هي إيش؟ التذكير بما يصلح الخلق. لا نقتصر نقول الموعظة هي التذكير بما فيه ترغيب وترهيب، بمعنى أني أذكر ما في هذا العمل من ثواب وما في تركه من عقاب. نعم هذا من الموعظة، لكن الموعظة يدخل فيها أيضا بيان الأحكام الشرعية، وبيان الأحكام الشرعية أنفع وأصلح من إيش؟ من المواعظ، أنفع وأصلح من الوعظ، لأن المواعظ يتأثر الإنسان بها حال إلقائها وأداء وبيانها بخلاف الأحكام الشرعية فإن هي التي تبقى. نعم. ويدعوهم بالتثني أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات أغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليلة، تجدها واضحة جلية، والله أعلم. القاعدة 11، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه المطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصر اللفظ بذكرها. نعم، هذه القاعدة يقول كما أن المفسر يراعي ما دلت عليه الألفاظ مطابقة وما دخل في ضمنها إلى آخره. هنا ذكر في هذه القاعدة ما يتعلق بالدلالة، والدلالة في الأصل هي مصدر دل، يقال دلالة ودلالة. قال في مختصر التحرير: الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح، وهي يعني الدلالة ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. والدلالة تكلم عليها يعني أهل المنطق وفي كتب أصول الفقه، وبينوا أن الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع: دلالة وضعية، ودلالة عقلية، ودلالة لفظية. ثم اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طبيعية وعقلية ولفظية. واللفظية مطابقة وتضمن والتزام، أي تسع أشياء. حلو لله. نقول الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع. النوع الأول دلالة وضعية، دلالة وضعية كدلالة السبب على المسبب، ودلالة المشروط على الشرط. دلالة السبب على المسبب كالدلوك، كدلالة الدلوك على وجوب صلاة الظهر، على وجود صلاة الظهر، هي دلالة إيش؟ دلالة وضعية. ودلالة المشروط على وجود الشرط كدلالة الصلاة على الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. النوع الثاني دلالة عقلية، كدلالة الأثر على المؤثر، ودلالة العالم على موجده، العالم هذا يدل على موجده، دلالة ماذا؟ عقلية، وهو الله تعالى. والنوع الثالث من أنواع الدلالة المطلقة دلالة لفظية، دلالة لفظية وهي على أقسام ثلاثة: دلالة لفظية طبيعية وعقلية ولفظية. تأمل أول القسم الأول وهي الطبيعية، قالوا كدلالة أح أو أح على وجع الصدر، هي دلالة طبيعة، إنسان يقول أح يكح أو سعال، هذا دلالة على إيش؟ وجع الصدر. الدلالة هنا طبيعية. والثاني دلالة عقلية، كدلالة الصوت على حياة صاحبه. الدلالة هنا إيش؟ عقلية، تستنتج عقلية، سمعت صوتا استنتجت عقلا أن صاحبه حي. والثالث دلالة لفظية، وهي كون اللفظ، كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له، كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له، وهي كما ذكر المؤلف مطابقة وتضمن والتزام، مطابقة وتضمن والتزام. فالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، فاللفظ موافق للمعنى، اللفظ يكون موافقا ومطابقا للمعنى، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، في دلالة إيش؟ مطابقة، متطابق إلى اللفظ والمعنى. وكدلالة أيضا رجل، رجل على إنسان ذكر، أي دلالة مطابقة، وسميت بذلك لتطابق الوضع واللفظ، سميت مطابقة لتطابق الوضع واللفظ. هذا النوع الأول، أو هذا الأول تضمن قصد مطابقة. الثاني دلالة تضمن، دلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على جزء مسمى، دلالة اللفظ على جزء مسمى، كدلالة لفظ الإنسان على حيوان فقط، دلالة لفظ الإنسان على حيوان، الإنسان يقول حيوان ناطق، إنسان دلالة حيوان، حيوان جزء من إنسان، بقي الجزء الآخر وهو كونه ناطقا، أو ناطق، الإنسان ناطق، أيضا هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن. سميت بذلك، سميت تضمنا لأن اللفظ دل على ما في ضمن، اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. فعندنا الآن إنسان، الإنسان حيوان ناطق، إذا قلنا الإنسان حيوان، حيوان جزء من الإنسان، الإنسان ناطق، الناطق جزء من الإنسان، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق صارت دلالة إيش؟ مطابقة. أفهمتم؟ إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق تطابق الآن اللفظ والمعنى، لكن يقول الإنسان حيوان جزء الآن، أي تسمى تضمن، وهذا معنى تعريف دلالة، دلالة اللفظ على جزء معنى أو على جزء مسمى، دلالة اللفظ على جزء مسمى. طيب منها أيضا دلالة الأربعة، العدد أربعة، على الواحد والاثنين، دلالة لفظ الأربع على الواحد، الواحد ربع الاثنين، الواحد ربع الأربعة والاثنان نصفها، إذن دلالة رقم واحد أو العدد واحد على الأربعة هذه دلالة تضمن، تضمن لأن الواحد جزء من الأربعة. النوع الثالث دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى ملازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى فهم ذلك الخارج اللازم، فهم ذلك الخارج اللازم، هذه تسمى دلالة التزام. مثل ذلك قال كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا، أو على كونه قابلا للصنعة، كتابة، نجارة، حدادة، هذه دلالة التزام، دلالة التزام، واضح؟ دلالة لفظ إنسان على كونه ضاحكا باكيا قابلا للصنعة، أي دلالة التزام. ومثل لو من رأى قصرا عظيما، دلالة هذا وجود هذا القصر على وجود صانع له، هذه دلالة التزام، دلالة التزام. إذن تبين لنا الآن أن الدلالة من حيث الإطلاق، الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع: دلالة وضعية وعقلية ولفظية. ثم اللفظية تنقسم إلى طبيعية وعقلية ولفظية، واللفظية مطابقة وتضمن والتزام. وأهم شيء معرفة الثلاث الأخيرات، هذه التضمن المطابقة والتضمن والالتزام، لأنك تستفيد منها فيما يتعلق بالاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية. نعم. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا فكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصر بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب. هذه الطريق أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا، هذه دلالة إيش؟ مطابقة. يقول ففكر في الأمور التي تتوقف عليها، هذه دلالة تضمن. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عليها، هذه دلالة التزام. نعم. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق، فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة، ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. يعني أن معرفة هذه الأمور ومعرفة تطبيقاتها مما يفتح للعبد إيش؟ ملكة الاستنباط في الكتاب والسنة، فيفتح الله عز وجل عليه من العلوم ومن الاستنباط ما لا يخطر له على بال، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الناس يختلفون في أفهامهم وإدراكهم واستنباطاتهم، قد يستنبط عالم من نص آية أو حديث فوائد كثيرة، ويأتيك آخر لا يستطيع أن يستنبط فائدة أو فائدتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني مسألة الاستنباط لا تتوقف على العلم، ولكن تتوقف على الفهم والموهبة من الله، هي موهبة مسألة الاستنباط. قد الإنسان يكون عنده علم لكن ليس عنده قدرة على إيش؟ التمكن من الاستنباط، لأن التمكن من الاستنباط يعني هذا فتح من الله يفتح به على العبد أو على العالم. وممن وفق يعني لهذه الطريقة المؤلف رحمه الله، فإن المؤلف يعني ممن فتح الله عز وجل عليه في الاستنباط، وممن فتح الله عز وجل عليه في سهولة العبارة، سهولة العبارة، فهو رحمه الله في جميع مؤلفاته يكتب بعبارة سهلة ميسرة يفهمها طالب العلم والعامي، لأنه لا يحاول التقعر في الألفاظ والتشدد في الألفاظ، بل يعبر بألفاظ عربية فصيحة سهلة يسيرة، ما يحتاج أن تأتي بألفاظ يعني مقعرة. بعضهم حينما يتكلم تجد أن يختار من الألفاظ الغرائب، حتى طالب العلم ربما لا يتمكن من فهم ما يلقيه من كلام أو ما يكتبه من عبارة إلا بالرجوع إلى القواميس. بإمكانه مثلا بدل ما يقول الأسد والغضنفر، يقول الأسد، شو المشكلة؟ لسيما أنت تريد بهذا التأليف أو بهذا الخطاب إيصال هذه المعلومة إلى الناس، فاسلك أقرب الطرق إلى وصولها إليهم. لا حاجة أنك تأتي بألفاظ غرائب مع وجود مرادفات لها سهلة. إذا كان هناك إذا كان هذا الشيء أو هذا المعنى له هناك لفظ يدل عليه بيسر وسهولة بحيث يفهم مباشرة، ليس هناك حاجة أن تأتي بألفاظ بعيدة المعنى. فالشيء الذي يكون مترادفا من حيث الألفاظ اختر من الألفاظ ما يكون فهمه أسرع وأيسر بالنسبة للناس. منها في أسماء الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه ثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته. شوف الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فاسم الرحيم يعني الذي يوصل رحمته إلى عباده، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. إيصال هذه الرحمة يكون بالرحيم، ولذلك نقول الرحمن يعني إيش؟ أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته إلى عباده، فهو ذو الرحمة الواصلة. وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات. هذا باللازم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الله عز وجل أمر بأداء الأمانة إلى أهلها، فيستفيد منه وجوب أداء الأمانة إلى أهلها. هذه دلالة مطابقة. من لازم وجوب الأداء الحفظ. أنا مثلا ودعت وديعة، يجب أن أؤدي هذه الوديعة إلى من ائتمنني عليها، من لازم أدائي لها أن أحفظها في حرز مثلها، وألا أضيعها بتعد ولا تفريط. هاتان المسألتان وهي وجوب حفظها في حرز مثلها وعدم التعدي والتفريط، نقول هذه دلالة التزام، دلالة التزام. ويجي تقول دلالة تضمن، لأنه من لازم، بل التزام أقرب، من لازم وجوب الأداء وجوب الحفظ، لأن وجوب الأداء لا يتم إلا بوجوب إلا بالحفظ، لأنه لو لم تحفظ لضاعت فلم يكن هناك أداء. هذه دلالة دلالة التزام. وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لابد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. لا إذا كان حاكما بين الناس حكما، الحاكم إما أن يكون حاكما عاما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. إذا كان على سبيل العموم لابد أن يكون عالما على سبيل العموم، كالقضاة الذين يعينون مثلا يجب أن يكون عنده علم على سبيل العموم، عنده علم في المعاملات وفي قضايا الزوج الزوجية وفي الحدود وفي القصاص وفي التعاون والبينات وغير ذلك. أما إذا كان حاكما خاصا فإنه لا يلزم أن يكون عالما بكل شيء، وإنما يجب أن يكون عالما بما يحكم به وما يقضي به. فمثلا حكم بنزاع بين الزوجين يكون على علم ودراية بما يتعلق بأحكام الزوجين، ما يلزم الزوج وما يلزم الزوجة، حتى لو كان جاهلا في الشهادات والبيوع والربا وما أشبه ذلك، فهذا لا يضر، وهذا يسمى خاصا. فالحاكم أو القاضي قد يكون عاما وقد يكون خاصا. ولهذا قال الفقهاء: وإذا حكم اثنان شخصا بينهما يصلح للقضاء. يصلح للقضاء يعني فيما حكم فيه نفذ حكمه. إذا حكم اثنان شخصان بينهما يصلح للقضاء نفذ حكمه. فرجلان مثلا تنازع في عقار، فجاء إلى شخص ولو كان مثلا من عامة الناس لكنه عنده معرفة بالعقار وقيم العقار، وقد أحكم بيننا، مع أن الرجل جاهل. لكن ستقول ما هي شروط الصلاة؟ ما يعرف شيئا، لا يعرف شيئا. فطلب منه أن يحكم بينهما، فحكم بمقتضى ما عنده من الخبرة والاطلاع. هذا حكمه إيش؟ نافذ، وهذا حاكم خاص، وهو ما يسمى الآن بالتحكيم الموجود الآن. التحكيم تعرفون هؤلاء يوجد الآن ما يسمى محكم، بعض المحامين وغيرهم، فيه صلح، فيه الصلح وفيه التحكيم. التحكيم معناه أن يحكم بينهم ولا يذهب إلى القاضي. وهذا يحصل مثلا لو حصل نزاع بين شخصين مرموقين في البلد ولا يحبان أن خلافهما يطلع عليه الناس، كشركاء أو إخوة أو أقارب، يحصل بينهم نزاع، يقول لا نحب أن نذهب إلى المحاكم نفتضح عند الناس، ولكن نريد أن يكون هناك فصل لهذا الاختلاف ولهذه وجهات النظر. يذهبان إلى هذا الرجل المحكم فيحكم بينهم، يحكم بينهم. وهذا أيضا يكثر في الشركات، لأن في الشركات أيضا أسرع من جهة البت في الأمر، لأن القضايا المحكمة ربما مع كثرة زحمة القضايا قد تحتاج إلى أشهر حتى يبت فيها. لكن إذا كانت شركة من الشركات فيها نزاع، نزاع بين شركاء أو بين ذلك، فيذهبون إلى هذا المحكم خلال يومين ثلاثة، يدرس القضية ويعطيهم الحكم، فيستفيدون أولا ما يتعلق بالستر وعدم إظهار الأمر للناس، وثانيا سرعة البت في القضية. هذا يسمى ما يسمى الآن المحكم. هو قاضي في الواقع لكنه قاض خاص. ولا بد المحكم لا بد من التراضي على حكمه، يعني أن حكمه نافذ، نافذ يعني تراضيا عليه. قبل ذلك يكون هناك ما يسمى بالصلح. في المراتب الآن أن القضايا متنازع عليها، هناك ما يكون هناك مصالحة، مجالس للصلح. إذا لم تفد هذه المجالس انتقل إلى التحكيم، إذا لم يفد التحكيم انتقل إلى المحكمة. وإن كان حاكما من بعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين، حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه يستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ واضح، يقول السلام على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. وفهم من قوله يحتاج أن ما لا يحتاجه ليس فرض عين وإنما فرض كفاية. فمثلا العبد يحتاج إلى الصلاة، الصلاة تحتاج إلى طهارة، استقبال، اجتناب نجاسة، يجب أن يعرف هذه الأحكام في كل أمر يحتاجه. عنده مال يجب أن يعرف ما يتعلق بأحكام الزكاة، أراد أن يتزوج يجب أن يعرف ما يتعلق بأحكام النكاح والعشرة بين الزوجين وأحكام الطلاق وما أشبه ذلك. أما ما لا يحتاجه، إنسان مثلا فقير معدم، ما نقول تعلم أحكام الزكاة، يعني ليس عنده مال يزكي. إنسان ما لم يتزوج أو لا رغبة له في الزواج، ليس مرض أو ما أشبه ذلك، ما يلزم أن تعلم أحكام النكاح، أحكام القصاص والحدود لا يلزم تعلمها إلا لمن كان مباشرا لهذه الأشياء من القضاة ونحوه. وكذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، يأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. العلم بالإيمان والعمل الصالح. وأعم من هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أعم منها الوسائل لها أحكام المقاصد. هي صحيح ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صحيح، لكن أعم منها الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف كان أعم؟ يعني لأن وسائل الواجبات واجبة ووسائل المستحبات مستحبة. فمثلا الشراء، إنسان أراد أن يشتري ماء للوضوء، حكم الشراء واجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوضوء فالشراء وسيلة للتطهر. أراد أن يشتري سواكا ليستك به، سنة، لأنه وسيلة إلى فعل مستحب، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذن التعبير بالوسائل لها أحكام المقاصد أعم من التعبير بقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني قول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تقتصر على ماذا؟ على الواجب، لكن الوسائل لها أحكام المقاصد تشمل الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات. وسائل المباحات مباحة، إنسان مثل أراد أن يشتري سيارة ليذهب تنزه، التنزه مباح، إذا شراء السيارة مباح. أراد أن يشتري سيارة ليذهب إلى حج فريضة، شراء السيارة واجب. أراد أن يشتري سيارة ليذهب بها إلى العمرة نافلة أو حج نافلة، مستحب. أراد أن يشتري سيارة ليخرج بها إلى البراري يفعل محرمات، محرم. أراد أن يشتري سيارة ليضيع الوقت فقط، يشتري يدور ويضيع الوقت، مكروه. إذا شف الوسائل لها أحكام المقاصد تشمل وسائل الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، فهي أعم. طيب إلى العلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. نقف على هذا القاعدة طويلة، إذن نقف على قوله ومن ذلك الأمر بالجهاد. نعم، من أقرأ لي قبلها؟ الله عز وجل أمر إلى أمر بالمعروف، كيف تجتنب أمرا لا تعرفه؟ لا بد أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر. هذا المنكر، يعني لا بد الله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي، لا بد أن تعرف هذه الأوامر لتفعلها، وأن تعرف هذه النواهي لتجتنبها. هذا هو العلم. الأمر الذي يعرفه هذا معروف، فعل الأمر الذي يعرفه معروف. الأول في جانب المنهي، والثاني في جانب الأول في جانب المعروف، والثاني في جانب المنهي. تشمل الأحكام الخمسة، وسائل المباحات مباحة، وسائل المكروهات مكروهة. الوسيلة إلى الشيء إن كان مباحا فهي مباحة، إن كان مثل الشراء لا، إنسان سيشتري سيارة، ما الحكم؟ يختلف. أراد يشتريها ليفعل بها أمرا واجبا واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. وهكذا، ولذلك يقال من القواعد المقررة أن المباح لا يفهم، المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. ما حكم البيع في الأصل والشراء؟ مباح. هذا المباح تجري فيه أحكام خمسة، إذا توقف عليه فعل واجب صار واجب، فعل محرم صار محرم. فكل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة.